بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 17 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الاستعارة عند السكاكي. قال الناظم: والاستعارة لدى يوسف أن يذكر ما من طرف التشبيه عن مريدا الآخر بالدعاء دخول ما شبه باقتفاء في جنس مشبه به وقسم إلى مصرح ومكني، فما ينوى مشبه فقط مصرحة، وعكسها المكني قول رجحة، والتبعية إليها ردا، وشيخنا يقول عكس أيدا، وفي الحقيقية تمثيل دخل لديه، والتخييل عكسه جعل. الاستعارة في مذهب السكاكي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الآخر المتروك، مدعياً دخول المشبه به في جنس المشبه، كما تقول: في البيت أسد، وأنت تريد الرجل الشجاع. ثم قسم الاستعارة إلى مصرح بها ومكني عنها، وفسر الأولى بأن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به، والمحذوف المشبه، والثانية بالعكس، بأن يكون المذكور المشبه والمحذوف المشبه به. اختار ذلك إيثارا للضبط وتقليل الأقسام. وقال العلامة الكافيجي: لو قيل برجوع الاستعارة بالكناية إلى التبعية كان أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.